بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يشرح لنا ويبين الشيئين اللذين بهما استقامة القلب. أول، تكون محبة الله عز وجل متقدمة على جميع المحاب، وبين ذلك رحمه الله تعالى تمام البيان. ثاني الشيئين اللذين يستقيم بهما القلب تعظيم الأمر والنهي، يعني تعظيم أوامر الرب جل وعلا ونواهيه، هذا إنما يكون ناشئا عن تعظيم الآمر الناهي. وبين لنا علامات تعظيم الأمور بأنها تقع على وجه الكمال، وكل وسيلة تؤدي إلى تمام إيقاعها هي مطلوبة، والمحافظة عليها والسعي إليها كذلك يكون مطلوبا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما علامات تعظيم المناهي حرمات التي حرمها الله عز وجل، يجب على المكلف العبد المسلم أن يعظمها بقلبه، ويعلم أن الله عز وجل حرم الربا، وحرم الزنا، حرم الكذب، النميمة والكبرياء، حرم حسد وغيبة ونحو ذلك، ولابد أن يكون لها وقعا في القلب، لابد أن يكون لها مكانة في القلب. تعظيمها من الإيمان ومما يستقيم به القلب، لكن لابد من علامة تدل على أن القلب قد عظم المناهي. قال رحمه الله تعالى: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد عن مظالمها، يعني مظال الأماكن التي يمكن أن تقع فيها هذه المناهي، الحرص على البعد عن المظال من علامات تعظيم المناهي، وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. حينئذ يترك الربا لأنه محرم، وكل وسيلة ولو احتمالا أن تؤدي إلى الربا فمن إيمان القلب واستقامته الوعد عنه، وكذلك كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الزنا فهي محرمة كما أن الزنا محرم. حينئذ تعظيم المناهي يكون بترك المحرم وبترك كل وسيلة تقرب منها، ولذلك القاعدة الكبرى عند أهل العلم: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله تعالى: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور، يعني سواء كانت صور النساء أو صور ذكور بردان التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، لا شك أن تعلق بالصور نساء وغيرهن هذا محرم، وإذا كان كذلك فالبعد عن هذا المحرم لا يتأتى إلا بالبعد عن الأسباب الموصلة إليه. فمن تعظيم النهي عن الافتتان به النساء البعد عن أماكن النساء كالأسواق ومحال اجتماعهن ونحو ذلك، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، هذا قد جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فيه شيء من الضعف، والمعنى صحيح، يعني أمر في ظاهره لا بأس به أنه مباح، لكنه يحتمل احتمالا ولو على جهة البعد أن يكون وسيلة إلى البأس كالوقوع في الربا ونحو ذلك، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ولذلك قال أهل العلم: من أسرف في المباحات وقع في المكروهات، ومن وقع في المكروهات وقع في المحرمات. حينئذ تعين عليه أن يتجنب المكروهات لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرمات، وما كان وسيلة في الوقوع في المكروهات وهو المباحات الفضول منها ما زاد عن حاجة العبد كذلك صارت مكروها. ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها، يعني فسقة الذين يتلبسون بالمعاصي والفسق الذين يتلبسون بالمعاصي على نوعين، منهم من يستتر ويفعل العافية ولا يجاهر به بالمعصية، هذا في أمان من الاقتداء به ومما جاء في الوعيد ممن يجاهر به بالمعصية. مجانبة من يجاهر بارتكابها ممن يعلن ويجاهر بالمعصية من استقامة القلب وتعظيم المناهي، حينئذ يكون البعد عنه هو الإيمان ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما رهب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. هذا أمر ينبغي العناية به، أن من يجاهر بالمعاصي فالأصل فيه الهجر، أصل فيه الهجر يعني ألا يخالط، وإن كان كثير من كلام السلف أنه كذلك يترك السلام عليه، ولكن هذا قد يترتب عليه في هذا الزمن شيء من المفاسد، فتبقى الأمور العامة من حيث السلام ونحوه، وأما المخالطة والمصاحبة فالسلامة في البعد عنه. حينئذ البعد عنه يكون من تعظيم المناهي، لأن من خالط مثل هذا النوع لا شك أنه سيورده المهالك. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. هذا كله يدل على تعظيم المناهي في قلب المؤمن، فليس المراد من العبد أن يجتنب المحرم فحسب، لا، لابد أن يجتنب المحرم وكل وسيلة تقرب إليه، ثم يحزن ويتقطع ألما وأسفا على أن أرض الله عز وجل قد فعل هذا المحرم عليها. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يستلسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، بمعنى أن الشرع عزيمة ورخصة، عزيمة بمعنى أنه لا يباح للرجل أو المرأة يترك هذا الفعل البتة، والرخصة كأن يجوز له تأخير الشيء عن وقته كقصر الصلاة مثلا في السفر، ولا يتهاون بحيث يسترسل مع الرخص في غير محلها، لأن الرخصة لها محلها، حينئذ لا يتجاوز بها إلى غير محلها. قال رحمه الله تعالى ممثلا لذلك أن السنة النبوية وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، رجع في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي فالعصر فيه أن يؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر، بمعنى أنه يخف الحر. فالترخص الجافي الذي يسترسل معاذي الرخصة أن يبرد إلى فوات الوقت، الشارع إنما حثت على تأخير الصلاة إلى قبيل آخر الوقت أو منتصف الوقت على خلاف بين أهل العلم. وأما إخراجه عن وقتها هذا استرسال مع الرخصة أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيره حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. إذن الخشوع هو المقصود من الصلاة، ولذلك الأصل في الصلاة إيقاعها في أول وقتها، ولكن لكونه إذا أوقع الصلاة في أول وقتها قد يفوت الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة وهي الخشوع وحضور القلب، سن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل أن ينكسر الحر فيصلي في وقت يستطيع فيه الصلاة حاضرا قلبه وخاشعا. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، إذا حضر الطعام حضر يعني بمعنى أنه أمامه وأقيمت الصلاة، حينئذ السنة أن تقدم الطعام على على الصلاة، لأنك لو أخذت الطعام وقد اشتهيته حينئذ كالطعام ينشغل القلب، وإذا كان كذلك قد فوت الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة، فكان من السنة تقديم الطعام على الصلاة. لكن لو استرسل كلما أراد أن يتأخر عن الصلاة أو يترك الجماعة قدم الطعام، وهذا استرسال مع الرخص. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن العبد قد يتعلق ويشتهي الطعام اشتهاء، بحيث لو لم يأكله لفوت الخشوع الذي هو مقصود الصلاة. إذا كان كذلك حينئذ يقدم الطعام، لكن هل كل فرض يقدم الطعام على الصلاة؟ قل لا، هذا استرسال مع الرخصة، والرخصة إنما تعمل في مضانها فيما إذا تعلق القلب بالطعام أو عند مدافعة البول والغائط. مدافعة البول والغائط قد تؤدي إلى، بل تؤدي إلى فوات الخشوع الذي هو الحكمة من إقامة الصلاة. عندئذ يقدم البول فيتبول ويتوضأ ولو تأخر عن صلاة الجماعة، بل ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن المقصود ليس هو حضور الجماعة فحسب، المقصود أن تصلي بقلب حاضر. فإذا كان البول والغائط ينازعانك حينئذ الأصل هو الخلاص منهما ولو أدى إلى فوات الجماعة. لكن لا يكون الإنسان مسلسلا يتأخر إلى قبيل إقامة الصلاة ثم يقول البول يدافعني أو الغائط يدافعني. قال: أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. قال رحمه الله تعالى في القاعدة العامة: فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله. يعني إذا كان القلب متعلقا بعمل ما، سواء كان طعام بول إلى آخره أيا كان، إذا تعلق القلب بشيء ما حينئذ ننظر في هذا الشيء هل يشغلك عن الخشوع بالصلاة أم لا. إن كان الأول يشغلك عن الخشوع بالصلاة حينئذ انتهي من هذا الشغل ولو فاتتك صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك صلي ببيتك سواء كان جماعة أو منفردا. ولذلك يقول رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة دل عليها الكتاب والسنة: فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. أليس المراد أن يقف المصلي في الصف ويكبر ويركع ويسجد ويسلم ثم لا يدري ما صلى؟ بل المراد الخشوع، فكل ما ينافي الخشوع حينئذ السنة الفراغ منه، ثم بعد ذلك تصلي ولو فوت الجماعة، لكن لا يكون ذلك استرسالا، بمعنى أنه لا يكون عادة، وإنما تفعله أحيانا وتتركه أحيانا. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له. قصر الصلاة لا شك أنه سنة للمسافر سواء كان ثم عذر أم لا، أي سنة راتبة، بمعنى أن كل مسافر يشرع له أن يقصر الصلاة ركعتين رباعية. وأما الجمع فهذا ليس من خصائص السفر، وإنما يكون الجمع عند الحاجة، إن احتاج حينئذ جمع سواء كان مسافرا أو كان مقيما. ولذلك يجوز للمريض الذي يكون في بيته وليس مسافرا إن شق عليه أن يتوضأ في كل وقت بحسب وقته، حينئذ جاز له الجمع بين الصلاتين ولم يكن ثم سفر. فقد يظن الناس بأن الجمع لا يكون إلا للسفر، وليس الأمر كذلك. ولذلك أهل مكة في يوم عرفة وليلة مزدلفة يجمعون بين صلاة الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، وليسوا مسافرين. ولذلك يتمون لكونهم ليسوا مسافرين ويجمعون للعذر، حينئذ تعلق الجمع بالعذر. يقول رحمه الله تعالى: إن وجد العذر كالمسير، يعني سيرك فيه السفر لأن ثم مشقة من حيث النزول أو تعسر عليك حينئذ تجمع بين الصلاتين. وأما إذا نزلت في المدينة التي وصلت إليها فلم يكن تم عذر حينئذ لا جمع. وهذا كلام أو هذا القول مختلف فيه بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على هذا. المراد أن الجمع ليس من خصائص السفر، وإنما يكون الشأن في المقيم كالمسافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للمستحاضة التي يشق عليها الوضوء في كل صلاة تجمع بين صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذلك الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له، لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة، يعني إن وجد سبب ما حينئذ جمعته. ومن الأسباب قد يكون بعض الناس يصل إلى مدينة لشغل ما، وقد يستغرق معه الشغل مثلا إلى ما بعد الظهر، فإذا نام قد يفوت صلاة العصر، وخوفا من فوات صلاة العصر يعني إخراج وقتها جاز له الجمع بين الصلاتين، يعني يكون من الحاجة. بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة، يعني كل مسافر يقصر وليس كل مسافر يجمع. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أو لم يوجد. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. إذن الذي يترخص في كل سفر أو في كل سفره فيجمع بين الصلاتين نقول هذا عنده توسع في الرخصة. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، جاء النص كما مر معنا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثلث للطعام هذا هو السنة، وإذا شبع وجعل الأثلاث كلها للطعام هل هو محرم؟ ليس محرما، لكنه يعتبر من التوسع فيه بالرخصة. أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، لو أراد أن يشبع في كل أكلة جاز له ذلك، لكنه قد يترتب عليه مفاسد، فلا ينبغي أن يجبو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخامة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، يعني قد يتجاوز الرخصة في الثلث الذي لطعامه فيزيد، ثم بعد ذلك قد يترتب عليه السخمة والامتلاء ويطلب ماذا؟ يطلب ما يصرف به الطعام، يعني ما يهضم طعامه. من أراد أن يطلب ما يهضم به طعامه نقول له لم الشبع أولا؟ لا تشبع ثم تطلب بعد ذلك ما يهضم طعامه. قال فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده. قبل الأكل اشتغل بنوعية الأكل والتجهيز، وبعد الأكل اشتغل بما يصرف به الطعام. بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، لأنه يكون تربية للنفس. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. لكن إن فعل هل ارتكب محرما؟ أقول الجواب لا، ليس محرما. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي، الأول تفلت في الرخص، والآن شدة وغلو في استعمال الأحكام الشرعية. أما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، يعني قد يتوضأ مرة ومرتين والخمس والعشر ويظن أنه لم يتوضأ، هذا بلاغ والشيطان قد ركبه وأدى إلى وقوعه فيه الوسوس، يظن أنه لم يتمضمض أو أنه لم يمسح رأسه ونحو ذلك، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة الله أكبر ويظن أنه لم يكبر، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، يتورع عن أن يأكل مما ذبحه المسلمون خشية أن يكون ثم شبهة، يحتمل أنه نسي البسملة، أو يحتمل أنه لا يصلي، أو يحتمل شيئا آخر مما يوجب تحريم هذه الذبيحة مثلا، ويأكل من بلاد النصارى، وهذا غلو، لأن الأولى بالاجتناب هو ما يأتي من بلاد النصارى وليس ما يأتي من بلاد المسلمين. فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. هذا انتكاس في المفاهيم، أن يحسن الظن بأعداء الله ويسيء الظن بالمسلمين. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال، يعني ليس ثم إفراط ولا تفريط، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكين، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، إما تفلت وعدم الإتيان به الأمر على وجهه، وإما أن يأتي به ويزيد. فالغلو محرم كما أن التقصير محرم، والشيطان لكل من النزغتين وجهة. فلا يبالي يعني الشيطان بما ظهر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يعني يشمه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما صرف العبد المأمورة جملة. يعني الناس أقسام، منهم من يميل طبعه إلى التقصير والتفريط، هذا يشمه الشيطان فيحمله على هذا الجانب، ومنهم من تكون نفسه أقرب إلى الغلو والتشدد، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفتر إذا فتروا، وأن لا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. مقصوده من الرجلين يعني إبليس إخراجهما عن الصراط المستقيم الوسط، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، إما مفرط وإما مفرط، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. وسيأتي مزيد بيان لهذه الجملة الأخيرة من كلامه رحمه الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.